بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الإبدال اصطلاحا كما يقول الخضري، أما لغة فواضح، لكن اصطلاحا يقول الخضري: جعل حرف مكان آخر مطلقا، فيشمل القلب، يعني عندما نقلب نحن حرفا إلى حرف فهذا يشمل، هذا أيضا يقال له إبدال، لأن كل منهما تغيير في الموضع، إلا أن القلب خاص بحروف العلة والهمزة، والإبدال عام. واضح؟ يعني ما الفرق بين الإبدال والقلب؟ نقول كلاهما جعل حرف مكان آخر. طيب، كلاهما فيه جعل حرف مكان آخر. اللهم القلب خاص بحروف العلة، الواو والألف والياء والهمزة. طيب، وأما الإبدال فهو عام، يعني ليس خاصا بحروف العلة. طيب، هذا هو. طيب، يقول الإمام عليه رحمة الله: أحروف الإبدال هدأت موطيا، فأبدل الهمزة من واو وياء أخيرا إثر ألف زيدا، وفي فاعل ما أعل عينا. دقت في الشرح: هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا. حاشية: الإبدال جعل حرف مكان آخر، سواء أكان صحيحين أم معتلين، يعني هو عام يشمل الحروف الصحيحة والحروف المعتلة، وهو يختلف عن القلب والإعلال والتعويض. إذن نحن عندنا قلب، وعندنا إعلال، وعندنا تعويض. طيب، وعندنا إبدال الذي هو العام. القلب هو تحويل أحد حروف العلة أو الهمزة إلى آخر منها، وهذا قد بينت لكم الآن أن القلب مختص بحروف العلة مع الهمزة. تمام، هذا يقال له قلب. وأما الإعلال فهو كالقلب، أو حذف المعل أو تسكينه تخفيفا. الإعلال فهو كالقلب، أو حذف المعل أو تسكينه تخفيفا، هذا يقال له إعلال. وأما التعويض فهو حذف حرف والاستغناء عنه بآخر. هذا مر بنا كثيرا عندما قلت لكم العرب أحيانا تحذف وتعوض، وأحيانا تحذف ولا تعوض. طيب، التعويض فهو حذف حرف والاستغناء عنه بآخر، وقد يأتي العوض في مكان المحذوف، وقد يأتي في غير مكانه. نعم، مثل ما قالوا في إيش، مثلا سنة أصله إيش، قالوا أصله سنون بالواو أو سنهن بالهاء، فيه قولان، فلما حذفت هذه الواو أو الهاء عوض عنه التأنيث المربوطة فصارت سنة. والتعويض أحيانا يكون في نفس مكان المحذوف، وأحيانا يكون في غير مكان المحذوف. أحروف الإبدال، نعم، إذن هذا الباب عقده المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا، وهي 9 أحرف هذه التي يحصل فيها إبدال. جمعها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: هدأت موطيا، ومعنى هدأت سكنت، وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا. إذن هذه الحروف المجموعة في قولك هدأت موطيا، إذن الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف. من أوطأت الرحلة إذا جعلته وطيئا، لكنه خفف همزته فأبدلها ياء. موطي أصله موطئ، لانفتاحها وكسر ما قبلها، هذا هو علة إبدال الهمزة ياء. لماذا أبدلت الهمزة ياء؟ نقول لأن الهمزة انفتحت وانكسر ما قبلها فتقلب ياء فصارت موطي، ولا أصله موطئ. وأما غير هذه الأحرف، غير هذه الأحرف التي ذكرها مجموعة هدأت موطية، فإبدالها من غيرها شاذ أو قليل، يعني لغة لبعض العرب، فلم يتعرض المصنف له، هذا لم يبحثه، وذلك كقولهم في الطجع، هذا لغة لبعض العرب. فهذا الإبدال ما حكمه؟ نقول هذا إما شاذ وإما قليل، ليس له قاعدة. وفي أصيلان أصيلال، انظر، أبدل النون إلى لام، هذا ما حل له قاعدة، هذا ليس له قاعدة، هذا سماعي، هذا إبدال سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، وهو إما شاذ وإما لغة لبعض العرب. وقفت فيها أصيلالا أسائلها عي جوابا وما بالربع من أحد. هذه الدالية المشهورة للنابغة الذبياني. فأصيلالا هذه الرواية، والرواية الثانية أصيلا، والرواية الثالثة أصيلانا بالنون. طيب، فهو فيه مجموعة من اللغات. طيب، إذن هذا الإبدال السماعي لم يتعرض له ابن مالك، لأنه نحن في هذا الكتاب نركز أكثر على الأقيسة سواء كان في علم النحو أو في علم الصرف. الآن شرع في بيان قواعد الإبدال فقال: فتبدل الهمزة من كل واو أو ياء، هذه قاعدة، تبدل الهمزة من كل واو أو ياء تطرفتا، يعني وقعتا في الطرف، ووقعتا بعد ألف زائدة نحو دعاء. دعاء هذه الهمزة أصلها واو، وبناء هذه الهمزة أصلها ياء. قال: والأصل دعاء وبناي. طيب، ماذا حصل؟ أبدلت الواو إلى همزة، وأبدلت الياء إلى همزة، فصارت دعاء وبناء. واضح؟ طيب، ما القاعدة؟ هل هذا له قاعدة أم سماعي؟ نقول: لا، هذا له قاعدة، هذا قياسي، له قاعدة مضطردة. ما هي قاعدته؟ تبدل الهمزة من كل واو، واو مثل دعاو، هذا أصله دعاو، تطرفت، تطرفت هذه الواو يعني وقعت في الطرف، وقبلها ألف زائدة، وواضح الألف التي بين العين وبين الواو. واضح؟ فإذا وقعت الواو متطرفة وقبلها ألف زائدة، تقلب هذه الواو إلى همزة فيقال في دعاو دعاء. كيف عرفنا أن هذه الهمزة أصلها واو؟ لأنك تقول مثلا دعوت، انظر رجعت الواو، وتقول الدعوة في المصدر، هذا واو، إذن هذا دليل على أنه واوي. طيب، والبناء كيف عرفنا أن هذه الهمزة أصلها ياء؟ لأنك تقول إذا أسندت الفعل لنفسك تقول بنيت، انظر رجعت الياء، رجعت الياء. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. وإن رددت إليك الفعل أي نسبت الفعل وأسندت الفعل لنفسك صادفت منهلا أي عرفت أصل الفعل. فكيف نعرف أن دعا واوي؟ نقول دعوت. كيف نعرف أن بنى يائي؟ نقول بنيت، وهكذا. وأما في الأسماء فنكشف الأسماء بالتثنية، بالتثنية. فكيف عرفت أن أصل عصا، هذه الواو في عصا، الألف في عصا أنها واوية؟ نقول عرفنا ذلك بالتثنية لأننا نقول عصوان. وكيف عرفت أن ألف فتى يائية؟ نقول لأنك في التثنية تقول فتيان. إذن إذا أردت أن تكشف أصل ألفات الأسماء ففنها، وإذا أردت أن تكشف أصل ألفات الأفعال فأسندها إلى نفسك. واضح يا شباب؟ وهذه القاعدة شرحناها في شرح القطر، وأورد ابن هشام هناك بيت الشاطبي عندما قال: وما أحسن ما قال وما أحسن ما قاله الشاطبي، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. نعم، إذا الفعل يوما غم عنك هجاءه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف. نعم، هذا الحريري. طيب، نعود الآن. إذن والأصل دعاء قلبت الواو إلى همزة، وبناي قلبت الياء إلى همزة لأن الياء والواو تطرفتا وقعتا في الطرف وسبقتا بألف زائدة. فإن كانت الألف التي قبل الياء أو الواو غير زائدة هل تبدل؟ لم تبدل. نحو ماذا؟ نحو آية وراية. نعم، فهنا ماذا حصل؟ هنا وقعت الياء متطرفة، ولا نلتفت إلى هذه التاء لأن هذه التاء تاء تأنيث المربوطة وهي في حكم المنفصلة. طيب، فنقول هنا تطرفت الياء، طيب، ولم تقلب إلى همزة. لماذا؟ لأن الألف التي قبلها أصلية. وراية نفس الكلام، هنا الياء لم تقلب إلى همزة لأن الألف التي قبلها أصلية يعني غير زائدة. وكذلك إن لم تتصرف الياء أو الواو كتباين وتعاون، هل الياء في تباين تقلب همزة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تقع متطرفة، بل يوجد بعدها حرف وهو النون، وهذه النون أصلية يعني ليست في حكم المفصلة. وتعاون، هل الواو في تعاون تقلب همزة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنها لم تتطرف، لم تتطرف. طيب، ثم قال: وأشار بقوله: وفي فاعل ما أعل عينا دقت فيه، إلى أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبعا إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله، نحو قائل وبائع. وأصلهما ماذا؟ أصلهما قاول وبايع، هذا أصله، لأنه من قول، أصله من القول، من القول، والمصدر فيه الواو. وفي المضارع تقول يقول، إذن هو واوي، هو واوي، تمام. فلذلك كان الأصل أن نقول قال يقول، طيب، فهو قاول، قاول مثل ضارب فاعل، هذا الأصل. وكذلك باع يبيع، فهو بايع، مفروض بايع كما نقول نحن في اللهجة العامية بايع. فإذا أصله يا وأصله واو، أصله بائع، أصله بايع، وأصل قائل قاول، لأن القول واوي والبيع يائي. فماذا حصل؟ قلبنا هذه الواو إلى همزة فصارت قائل وبائع. هل هذا له قاعدة؟ نعم له قاعدة. قال لك تبدل، أن الهمزة تبدل من الياء والواو قياسا متبع متى؟ إذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وأعلت في فعله، لأن فعله قد أعل، فعله أعل. كيف؟ قال ولكن أعلوا حملا على الفعل، فكما قالوا قال وباع، إيش أصل قال؟ هذا ما كررناه مرارا، قلنا قال أصله قولة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وباع أصله بيعة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فقلبوا العين ألفا. إذن أعلوه ولا ما أعلوه؟ نعم. فكما أعل الفعل يعل الاسم، كما أعل الفعل يعل الاسم، يعني اسم الفاعل. فقالوا قائل وبائع، فقلبوا عين اسم الفاعل همزة. فإن لم تعل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل، نحو عورة. هل قلبت الواو إلى شيء؟ لا. فإذن في الفعل سلمت من القلب، صح ولا لا؟ سلمت من الإبدال، لم يحصل فيها إبدال، الواو موجودة، ليست مثل قولة، قولة الواو تحولت إلى ألف فصارت قالة. لكن عورة، هل الواو تحولت إلى شيء؟ لا، بقيت واوا كما هي. إذن نقول إذا بقيت الواو كما هي في الفعل فعليك أن تبقيها في الاسم وهو اسم الفاعل، فتقول عورة فهو عاور، لا تقول عائر بالهمزة، لا، لأنه في فعله لم يحصل له شيء، فكذلك في اسمه ينبغي أن لا يحصل له شيء. مثال آخر، هذا مثال الواوي، مثال العيائي، وعين، عين، هل حصل شيء للياء؟ هل حصل شيء للياء؟ لم يحصل شيء للياء، بقيت كما هي، لم يحصل لها كما حصل في بيعة، في بيعة قلبت ألفا، لكن في عين لم تقلب إلى شيء. فإذا سلمت في الفعل فعليك أن تسلمها في الاسم، فتقول عين فهو عاين، عين فهو عاين. طيب، حكاية ذكرها الخضري. قال: حكي أن أبا علي الفارسي دخل على بعض المتسمين بالعلم فإذا عنده جزء مكتوب فيه قايل بنقط الياء، هذا صح ولا خطأ؟ خطأ، خطأ. والقياس ما هو؟ قائل، قائل بقلب الواو همزة، هو كتبها بالياء، يعني لا هو بالواو ولا هو بالهمزة. فقال له أبو علي الفارسي: هذا خط من؟ قال: خطي. فالتفت إلى صاحبه وقال: قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله، وخرج من ساعته. واضح؟ ومن لطائف العلامة الأمير أنه كتب له سؤال تعنت، ومن جملته لفظ صغاير بنقط الياء، فقال في ضمن جوابه مبكتا: وما نقطكم الياء من الصغائر؟ وما نقطكم الياء من الصغائر؟ نعم، يعني صغائر هنا جعلها هذا الكاتب بالياء، وهو يريد أن يتعنت مع العلامة الأمير، وهو كتبها خطأ، فقال له: هذا الذي فعلته أنت ليس من الصغائر، وإنما هو من الكبائر، يعني خطأ، خطأ كبير، يعني صغائر غلط، والصواب صغائر. ثم قال والمد زيد ثالثا في الواحد في الواحدي همزا يرى في مثلك القلائد الشرح تبدل الهمزة أيضا مما ولي ألف الجمع الذي على مثال مفاعل إن كانت مدة مزيدة في الواحد نحو قلادة قلادة نعم قلادة وقلائد نعم ماذا حصل هنا؟ قال تبدل الهمزة مما ولي ألف الجمع الذي على وزن مفاعل فلما أردنا أن نجمع قلادة قلنا قلائد قلائد على وزن مفاعل طيب فالألف نعم طيب أولا نريد أن نعرف ما معنى مدة المدة هي الألف والواو والياء لكن ليس مطلقا الألف المفتوح ما قبلها والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها هذا تجدونه مكتوبا عندكم في الحاشية رقم 2 فهذا الآن يعرفوه إذا قلنا مدة طيب الأمر الثاني ماذا حصل في قلادة وقلائد قلائد طبعا هو الجمع وهو على وزن مفاعل طيب أو فعائل نعم هنا عندكم في الحاشية رقم 3 يقول قلائد الذي هو الجمع أصلها إيش قلاد طيب بألفين الألف الأولى هي ألف فعائل ما معنى ألف فعائل يعني هذا الألف هو الذي يأتي مع وزن جمع التكسير وهذا مر بنا في هذا الوزن مر بنا في باب جمع التكسير أن من أوزان جمع التكسير فعائل فهذه الألف هي ألف التكسير الألف التي تزاد لأجل تكسير الكلمة يعني لأجل جمع الكلمة واضح؟ يعني تشبه الألف في رجال رجال هذه الألف إيش؟ هذه ألف تكسير هذه ألف زائدة لأجل تكسير الكلمة إذن عندنا ألفان يا شباب عندنا ألفان الألف الأولى هي ألف وزن فعائل التي هي للجمع والألف الثانية هي الألف الزائدة في المفرد قلادة انظر الألف التي بعد اللام طيب هذه الألف التي بعد اللام هذه الألف موجودة في المفرد وهي أيضا زائدة طيب إذن والألف الثانية هي الألف الزائدة في المفرد قلادة طيب من أي الألفين نقلبها إلى همزة قال قلبت الثانية همزة هذا هو فهو يقول لك حرف المدة التي هي الألف المفتوح ما قبلها الواو المضموم ما قبلها الياء المكسور ما قبلها هذه الحروف الثلاثة تبدل إلى همزة متى إذا وليت ألف الجمع الذي على وزن مفاعل إذا جاءت بعد الألف التي تقع في وزن مفاعل أو فعائل واضح؟ مثال قلادة وقلائد لا تقول قلايد طيب لا تقول قلايد وإنما تقول قلادة وقلائد ماذا حصل من أين جاءت هذه الهمزة هذه الهمزة كانت ألفا أي ألف هذه هذه هي الألف الثانية التي كانت موجودة في المفرد الزائدة قلبت إلى همزة فصارت قلائد هذا مثال لقلب الألف نأخذ الآن مثالا لقلب الياء قال وصحيفة تجمعه على صحائف صحيفة صحائف على وزن فعائل فعندك هنا ألف وعندك ياء طيب أما الألف فهي ألف التكسير واضح وأما الياء فهي الياء التي كانت في المفرد صحيفة هذه الياء التي كانت في المفرد التي هي بعد الحاء ماذا حصل لها قلبت إلى همزة هذا هو الشاهد إذن تبدل الياء إلى همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع الذي على وزن مفاعل فنقول في صحيفة صحائف طيب والآن ننتقل إلى مثال الواو عجوز هذه الواو في عجوز الآن سنبدلها إلى همزة وسنقحم بين الجيم وبين الواو ألفا التي هي ألف جمع التكسير فنقول في جمع عجوز عجائز انظر أقحمنا الألف وسط الجيم والواو ثم قلبنا الواو إلى همزة فصارت عجائز هل قلب الهمزة هنا قياسي؟ نعم هذا قياسي مضطرد قاعدة مضطردة حرف المدة وهو الألف والواو والياء الألف المفتوح ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها. لو رأيت الأمثلة كلها تنطبق على هذا. قيلا انظر هنا ألف مفتوح ما قبلها والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. صحي الحاء مكسورة. عجو الجيم مضمومة. إذا حروف المادة ثلاثة إذا وقعت بعد ألف جمع التكسير التي على وزن مفاعل أو فعائل فإنها تقلب إلى همزة فنقول قلادة وقلائد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز. فلو كان غير مادة لم تبدل نحو قسورة قسورة. هنا الواو هل هي مادة؟ لا. لماذا؟ لأن الواو هنا لم يضم قبلها وإنما سكن ما قبلها. إذن هل تبدل إلى همزة؟ الجواب لا، تبقى الواو كما هي. فنقول قسورة وقساور. واضح؟ ما نقول قسائر، لا نبدلها إلى همزة. لماذا؟ لأن الواو هنا ليست مادة. ما معنى ليست مادة؟ يعني ليس مضموم ما قبلها وإنما ما قبلها ساكن. قسورة وقساور. وفي القرآن الكريم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهكذا إن كانت مادة غير زائدة نحو مفازة نعم ومفاوز نعم. وهكذا إن كان مادة نعم إن كان مادة مزيدة في الواحد يعني لابد أن تكون هذه المادة زائدة. أما إن كانت أصلية فإنها لا تبدل إلى همزة. لذلك قال وهكذا إن كان مادة يعني يوجد حرف مد ولكنه ليس زائدا غير زائدة نحو مفازة. الألف في مفازة هذه حرف مد يعني مد. ما معنى مد؟ يعني ألف مفتوح ما قبلها. فهل عند الجمع تقلب إلى همزة؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه المادة هذه الألف غير زائدة غير زائدة. فنقول مفازة ومفاوز. هل قلبناه إلى همز؟ لا، لم نقلبه إلى همز. ومعيشة ومعايش. انظر بقيت الياء كما هي، بقيت الياء كما هي. طيب ومفازة ومفاوز نعم أيضا لم نقلبها إلى همزة إلا فيما سمع فيحفظ ولا يقاس عليه. نحو مصيبة كان يجب أن يقولوا مصايب مصايب. لماذا؟ لأن هذه الياء وإن كانت مادة. ما معنى مادة؟ يعني ياء قبلها كسرة فهي مادة، لكنها هل هي زائدة؟ لا، هي أصلية فكان يجب أن تبقى فيقال مصيبة مصايب، لكن العرب قالت مصيبة ومصائب فقلبتها إلى همزة. هل هذا قياس؟ هذا مخالف للقياس، فيحفظ ولا يقاس عليه. المفازة هي الصحراء وهي مهلكة، لكنهم سموها بذلك تفاؤلا لسالكها بالفوز. طيب ثم قال كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا كجمع النيفا. الشرح أي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين أو لينين ضبط بأكثر من ضبط حرف اللين يقال لين ولين. طيب من ثاني حرفين لينين توسط بينهما مدة مفاعل. كما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرته يعني جمعته جمع تكسير فإنك تقول نيائف نيائف. ماذا فعلت؟ بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة. نعم يعني قريب مما فعلناه في إيش؟ في قلادة وقلائد. طيب قريب منه، لذلك قال كذاك. طيب إذن تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين. طيب يعني عندنا هنا أصله نيايف نيايف لأن مفرده نيف نيف. طيب بياء مشددة عبارة عن ياءين، فإذا أردت أن تجمع نيف كان الأصل أن تقول نيايف. فوقع عندك الآن ياءان حرفان من حروف اللين توسط بينهما ألف. هذه الألف هي مادة أو هذه الألف هي ألف مفاعل. الألف هذه هي ألف مفاعل أو نقول الألف هذه مادة يعني ألف قبلها فتحة. فنقول القاعدة إذا وقعت يا آن ووسط وبينهما في الوسط في الحشو ألف مفاعل فإن الياء الثانية تقلب إلى همزة فتقول نيائف بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة. ومثله كلمة أول، أول عبارة عن واو مشددة، والواو مشددة عبارة عن واوين، فالمفروض أن نجمع أول على إيش؟ المفروض نقول أواول، هذا الأصل أواول، لكن لما وقعت، لما وقع حرفان من حروف اللين وهو الواو والواو وقعت ووقع يعني وجاء في الوسط بينهما ألف مفاعل، فالقاعدة تقول إذا جاءت الألف المفاعل في الوسط وقبلها حرف لين وبعده حرف لين فإن الحرف الثاني سواء كان واوا أو ياء فإنه يقلب إلى همزة. مثال قلب الياء نيايف تصبح نيائف، ومثال قلب الواو أواول تصبح أوائل، أوائل واضح؟ أواول تصبح أوائل. فلو توسط بينهما مدة مفاعيل، هنا جاء وزن جديد، نحن نتكلم قبل قليل عن مفاعل أن يأتي في الوسط ألف مفاعل، ماذا لو جاء بينهما ألف مفاعيل ماذا سيحصل؟ قال امتنع قلب الثاني منهما همزة، لا نقلب الثاني همزة. مثل ماذا؟ كطواويس، طواويس على وزن مفاعيل، فعندك واوان ووجاء بينهما في الحشو وفي الوسط ألف، لكن سؤال هل هذه الألف هي ألف مفاعل أم ألف مفاعيل؟ الجواب هي ألف مفاعيل، هي ألف مفاعيل. فنقول إذا كانت الألف ألف مفاعيل ووقع قبلها واو وبعدها واو فإن الألف فإن الواو الثانية تبقى كما هي ولا تقلب إلى همزة، فلا تقول طوائيس بل قل طواويس. ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمادة مفاعل، ثم قال وافتح ورد الهمزة يا فيما أعلى من وفي مثله راوة جعل وون وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد. الشرح: قد سبق أنه يجب إبدال المادة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع، نحو صحيفة وصحائف، عجوز وعجائز، قلادة وقلائد، صح؟ وأنه إذا توسط ألف مفاعل بين حرفين لينين أو لينين قلب الثاني منهما همزة، نحو ماذا؟ نيف ونيائف وأول وأوائل. وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين، أي نوعين؟ ما كان مثل صحيفة وصحائف وما كان مثل نيف ونيائف. هذا الآن صحيفة لامه حرف صحيح وهو الفاء، حرف صحيح. نيف ما لامه؟ لامه الفاء وهو أيضا حرف صحيح. ماذا لو زدنا الطين بلة وجاء اللام معتلا؟ جاء اللام معتلا، فهذا ما حكمه؟ قال وذكر هنا أنه إذا اعتل لام أحد هذين النوعين، يعني صحيفة يأتي كلامه معتلا، مثله مثله مثل كلمة صحيفة يأتي كلامه معتلا، أو نيف يأتي كلامه معتلا، فما الحكم؟ قال فإنه يخفف بإبدال كسرة الهمزة، بإبدال كسرة الهمزة فتحة. نحن كنا ماذا نقول؟ نيا إف إف، انظر الهمزة مكسورة، وصحاء إف الهمزة مكسورة، صح؟ هذا إذا كان لامه صحيح الآخر. أما إذا كان لامه معتل الآخر فإننا نبدل كسرة الهمزة إلى فتحة حتى يخف، ثم بعد ذلك ثم إبدالها ياء. فمثال الأول قضية، قضية ترى قضية مثل صحيفة، لكن ما الفرق بينهما؟ أن قضية صحيح الآخر، بينما لا تنظر إلى التاء، انظر إلى الفاء، صحيفة صحيح الآخر، بينما قضية معتل الآخر. طيب كيف جمعوا قضية؟ قالوا قضايا، قضية وقضايا. كيف صارت قضايا؟ كيف صارت قضايا؟ قال وأصله قضاء إيو، قضاء إيو مثل صحاء إفو، صحاء إفو، هكذا كان الواجب. طيب لو أردنا نطبق عليه قاعدة الصحيفة سنقول صحيفة صحاء إفو، قضية قضاء إيو، هذا هو الأصل. طيب ثم ماذا حصل؟ قال وأصله قضاء إيو بإبدال مدة الواحد همزة، على القاعدة، كما أبدلنا صحيفة الياء صارت صحائف فأبدلنا الياء إلى همزة، فكذلك هنا قضية. طيب الياء تحولت إلى همزة بإبدال مادة الواحد همزة، فصارت قضاء إي يو. هذه الهمزة من أين جاءت يا شباب؟ هذه كانت ياء، كانت إيش؟ كانت ياء. طيب إذن طب إلى الآن طبقنا عليها مثل قاعدة صحيفة وصحائف بإبدال مادة الواحد همزة، كما فعل في صحيفة وصحائف. كما أننا حولنا الياء في صحيفة إلى همزة، كذلك سنحول الياء في قضية إلى قضائي. تمام؟ ثم ماذا حصل؟ قال فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة. هذه الخطوة الآن الجديدة، الكسرة التي على الهمزة قضائي مثل صحائف، هذه الكسرة التي على الهمزة الآن سنحولها إلى فتحة. فحينئذ ماذا حصل؟ قال فحينئذ تحركت الياء، تحركت الياء وانفتح ما قبلها. نعم، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. تمام، قلبت ألفا فصارت قضاء. هذه القاعدة المشهورة، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا مثل بيعة، وإذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت أيضا ألفا مثل قولة. طيب إذن الآن يقول فأبدلوا كسرة الهمزة فتحة. طيب فلما فتحت الهمزة، طيب تحركت الياء وانفتح ما قبلها، الياء متحركة قضائي، الياء متحركة بالضم. تمام، وما قبلها كان قديما مكسورا لكن الآن ماذا صار؟ صار مفتوحا. إذن هنا الآن نطبق عليه القاعدة المشهورة، نقول تحركت الياء يعني تحركت بالضم، وانفتح ما قبلها بصنيعنا نحن، هي كانت مكسورة نحن فتحناها، والقاعدة ماذا تقول؟ إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت قضاء، الياء صارت ألفا. واضح؟ مثل بايعة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ثم ماذا صار؟ فأبدلت الهمزة ياء، أبدلت الهمزة ياء فصار قضايا، قضايا. واضح هذا؟ طيب هذه هي الخطوات التي سلكها الشارح. غيره من أصحاب الحواشي والشراح يذكرون خطوات أكثر، طيب نمر عليها على السريع. حاشية رقم 4 يقول بل أصلها قضايو، قضايو بياءين. طيب بياءين، أبدلت الياء الأولى همزة على قاعدة صحيفة وصحائف فصارت قضائي، ثم قلبت الهمزة قلبت كسرة الهمزة فتحة. لماذا؟ بقصد التخفيف حتى يخف النطق فصارت قضائي. ثم ماذا حصل؟ ثم قلبت الياء المتطرفة ألفا. لماذا؟ القاعدة المشهورة، لتحركها وفتح ما قبلها فصارت قضاء. ثم الخطوة الأخيرة، ثم قلبت الهمزة ياء. لماذا؟ لم يبين ابن عقيل لماذا قلبت الهمزة ياء، لاجتماع شبه ثلاث ألفات، الألف الأولى واضحة والألف الثالثة واضحة، لكن الألف الثانية أين هي؟ هناك شيء ليس ألف وإنما شيء يشبه الألف، وهو ماذا؟ وهو الهمزة، لأن الهمزة تشبه الألف، فاجتماع ثلاث ألفات قبيح. طيب اجتماع ألفين مع حرف ثالث يشبه الألف وهو الهمزة قبيح ولا لا؟ أيضا قبيح. فنقول هنا اجتمع ما يشبه الثلاث ألفات. طيب الاجتماع شبه ثلاث ألفات على اعتبار الهمزة شبه ألف فصارت قضايا، قضايا. قصة طويلة صح ولا؟ قضية، هذه قضية، هذه في حد ذاتها قضية. طيب وهل العرب لما فعلت كل هذا كان يخطر ببالها هذه الخطوات الأربع؟ الله أعلم. طيب ثم قال ومثال الثاني، ما معنى مثال الثاني؟ مثال الأول يعني ما كان من جنس صحيفة وصحائف، ومثال الثاني يعني ما كان من جنس نيف ونيائف وأول وأوائل. هذا ما مثاله؟ نريد أن نأتي بمثال له معتل اللام، نقول ومثال الثاني زاوية، فإنها تجمع على زوايا، زاوية وزوايا. زاوية، زاوية هذا مثل كلمة نعم، مثل حكم أول ومثل حكم نيف، لكن الفرق بينهما أن هذا معتل اللام وذاك صحيح اللام. طيب، قال ومثال الثاني زاوية وزوايا، وأصله زوائي، زوائي. ابن عقيل يختصر الخطوات في الحاشية سيفصل. طيب، أصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة. إلى الآن نفس قاعدة نيف ونيائف، قلنا نيف أصله نيف ونيائف، هذا الأصل، أبدلنا الياء إلى همزة فصارت نيائف، تمام. فالآن زاوية مفروض نقول زاوية، نعم، وزوائي مثل نيائف، مثلها. فلما وقعت الهمزة بعد ألف مفاعل، طيب، قلبنا هذه الهمزة، نعم، قلبناها إلى واو، نعم، بإبدال الواو، نعم، زاوية وزوايا وأصله زوائي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزة، نعم، عفوا، أبدلنا الواو إلى همزة، أبدلنا الواو إلى همزة، أصله زواوي، زواوي مثل أواويلو، أواويلو. ألم نقل إذا وقعت واوين بينهما ألف مفاعل تبدل الواو الثانية إلى همزة فتصبح إيش؟ أوائل. كذلك نيف أصله نيايف، وقعت ياءين بين ألف مفاعل فنقلب الياء الثانية إلى همزة تصبح نيائف. كذلك هنا زاوية أصله زواوي، زواوي، وقعت واوين بين ألف جمع التكسير الذي هو ألف فعائل فنقلب الواو الثانية إلى همزة فتصبح زوائي. إلى الآن ليس هناك جديد، فهو كنيف ونيائف بالضبط. ثم قال الآن الجديد حتى نخفف، قال فقلبوا كسرة الهمزة فتحة، قلبوا كسرة الهمزة فتحة. لماذا فعلوا هذا؟ للتخفيف، لأن كسر مع همز ثقيل، لكن فتح مع همز خفيف، والفتحة هي أخف الحركات. فقلبوا كسرة الهمزة فتحة، فحينئذ ماذا حصل؟ فحينئذ قلبت الياء ألفا. لماذا؟ للقاعدة المشهورة، لتحركها وانفتاح ما قبلها، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت زواء، زواء، مثل ما قلنا قبل قليل قضاء. طيب ماذا حصل؟ اجتمعت ثلاث ألفات، الألف الأولى واضحة والألف الثالثة واضحة، الألف الثانية هنا ليست ألفا حقيقية وإنما هي همزة، والهمزة تشبه الألف، فلقبح اجتماع ما يشبه الثلاث ألفات حينئذ نقلب الهمزة ياء. قال فصارت زواء، ثم قلبوا الهمزة ياء فصار زوايا، زوايا. هذه هي الخطوات التي سلكها ابن عقيل. طيب، على إذا تريدون التفصيل أكثر تجدون في الحاشية رقم واحد نقول زاوية الأصل أنها تجمع على زواوي مثل أواول، أبدلت الواو بعد الألف أي ألف، ألف فعائل، ألف جمع تكسير، همزة فصارت زوائي مثل أوائل ونيائف، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة. لماذا؟ بقصد التخفيف فصارت زوائي، ثم قلبت الياء المتطرفة ألفا لتحركها وفتح ما قبلها فصارت زواء، ثم قلبت الهمزة ياء لاجتماع شبه ثلاث ألفات فصارت زوايا. يعني كأن ابن عقيل اختصر خطوة واحدة فقط، وفي الحاشية ذكر أربع خطوات، يعني ابن عقيل ثلاث خطوات وفي الحاشية أربع خطوات. الحقيقة أن الذي في الحاشية أسهل على المبتدي والمتعلم، أسهل أن فيه تفصيل أكثر وأوضح، ولكن ابن عقيل يريد يختصر، يعني خلاص هو في نهاية الكتاب. وأشار بقوله وفي مثله راوة جعل، وفي مثله راوة جعل واوا، أشار إلى أنه إنما تبدل الهمزة ياء، تبدل الهمزة ياء إذا لم تكن اللام واوا سلمت في المفرد كما مثل. طيب، فإن كانت اللام واوا سلمت في المفرد لم تقلب الهمزة ياء بل تقلب واوا. لماذا؟ ليشاكل الجمع واحده، يعني حتى يتفق شكل الجمع مع شكل المفرد. وذلك متى؟ حيث وقعت الواو رابعة بعد ألف، وذلك نحو هراوة. نعم، هراوة التي هي العصا. طيب، وذلك نحو قولهم هراوة يجمع على هراوة، هراوة وهراوة. ما أصل هراوة؟ قال وأصلها هرائي، مثل صحيفة وصحائف، نفس قاعدة صحيفة وصحائف. تمام، فكما تقول صحيفة وصحائف تقول هراوة وهرائي، هذا الأصل. تمام. طيب، ثم ماذا حصل؟ قال كصحائف، فقلبت كسرة الهمزة فتحة. لماذا فعلنا هذا شباب؟ بالتخفيف. طيب، وقلبت الواو ألفا. لماذا؟ للقاعدة المشهورة، إذا تحركت الواو وفتح ما قبلها قلبت ألفا، مثل قولة. وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت هراء. الآن ماذا نفعل؟ واضح، نقلب الهمزة إلى واو. لماذا؟ لاجتماع شبه ثلاث ألفات. إذن فصار هراء، ثم قلبوا الهمزة واوا فصار هراوا. واضح الشباب؟ طيب، تريدونها بشكل آخر أو بأوضح؟ الحاشية رقم 2، أصل هراوة أنه يجمع على هراو، فيها ألفان، أولاهما ألف الجمع يعني ألف جمع التكسير، والثانية هي ألف المفرد التي كانت موجودة في المفرد التي هي هراوة. قلت لكم هراوة معناه العصا. طيب، ثم ماذا حصل؟ عندنا الآن ألفان. قال ثم قلبت ألف المفرد همزة في الجمع فصارت هرائيو، هرائيو مثل صحائفو. طيب، ثم قلبت الواو المتطرفة المكسور ما قبلها ياء. هذه قاعدة أيضا، إذا تطرفت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، فصارت إيش؟ فصارت هرائيو، هرائيو. طيب، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة بقصد التخفيف فصارت هرائيو، ثم قلبت الياء متطرفة ألفا لتحركها فتح ما قبلها فصارت هراء، ثم قلبت الهمزة ياء لاجتماع شبه ثلاث ألفات فصارت هراوة. واضح؟ يعني كم خطوة؟ 3 4 5 6، ست خطوات. وهذه المسألة من المسائل التي يجعلها بعض المشايخ من المسائل التي لو فهمها الطالب فقد فهم الألفية. يقولون 3 مسائل إذا فهمها الطالب فهم الألفية، منها هذه، ومنها مسألة الكحل التي في باب أفعل التفضيل. طيب، ومسألة ثالثة يقولون إذا اكتحل وأخذ الهراوة، ومسألة ثالثة يعني نسيتها الآن. طيب، ثم قال وأشار بقوله وهمزا أول الواوين رد إلى أنه يجب رد أول الواوين المصدرتين همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل، نحو أواصل في جمع واصلة. والأصل هكذا، وواصل أصله هكذا. طيب، بواوين، الأولى هي فاء الكلمة، يعني هي واو أصلية، هي فاء الكلمة، والفاء نحن نضعها للحرف الأصلي كما عرفنا في باب التصريف. والفاء تكون الحرف الأول، والعين الحرف الأصلي الثاني، واللام الحرف الأصلي الثالث. طيب، إذن عندنا واوان أصله وواصل بواوين، الأولى فاء الكلمة، والثانية من أين جاءت هذه الواو الثانية؟ قال بدل من ألف فاعلة، بدل من ألف فاعلة. طيب، فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل، نعم. طيب، الآن قبل أن نذهب إلى الصورة الثانية، إذن ماذا حصل الآن؟ واصلة نعم، فيه ألف صح، واصلة، هذه الألف ستبدل إلى واو، فالأصل أن نقول وواصل. الواو الأولى هي الأصلية، هي واو الكلمة، والواو الثانية هذه جاءت بدلا من الألف الموجودة في فاعلة مثل واصلة. تمام، فالآن قال لك وهمزا أول الواوين رد، يعني إيش؟ يعني الواو الأولى بارك الله فيك اقلبها إلى همزة فتصبح وواصل إيش أواصل أواصل جمع إيش أواصل جمع إيش جمع واصلة. واضح يا شباب؟ إذن مرة أخرى نقول المفرد هو واصلة، كان يجب أن يجمع على وواصل، واصلة وواصل، هكذا الأصل بواوين، الواو الأولى أصلية والواو الثانية مبدلة من الألف. فالقاعدة تقول يجب رد أول الواوين المصدرتين، يعني إذا وقعتها في أول كلمة يجب أن ترد أول الواوين همزة، فتقول في وواصل تصبح أواصل جمع إيش جمع واصلة. هذا متى؟ ما لم تكن الثانية بدلا من ألف فاعل. طيب فإن كانت الثانية بدلا من ألف فاعل لم يجب الإبدال، يعني تترك الواوين كما هما، نحو ووفي الوفي ووفي ووري ووري، هنا واو عطف بين الكلمتين، فالكلمة الأولى فيها واوان الكلمة الثانية فيها واوان، والواو التي في الوسط هذه واو العطف. طيب ووري نعم وهذا أيضا جاء، هذه المفردة جاءت في القرآن. طيب ما أصله؟ أصله وافى وافى. طيب فلما غيرت صيغته إلى المبني للمجهول صار إيش؟ صار ووفي. لماذا؟ لأن قاعدة المبني المجهول أنه يضم أوله كما عرفنا مرارا، ضرب تصبح ضرب. طيب فلما بني للمفعول احتيج إلى ضم ما قبل الألف، إلى ضم ما قبل الألف التي هي الواو، فأبدلت الألف واوا، لأن الألف إذا سكنت وضم ما قبلها تقلب واوا فصارت ووفية. كيف صارت واوين؟ الواو الأولى أصلية وهي فاء الكلمة، والواو الثانية هي واو وزن فاعل وافى، هذه الواو الثانية لما سكنت وضم ما قبلها قلبت واوا فصارت ووفية ووفية. والشاهد هنا ما هو؟ أننا لم نقلب الهمزة، أننا لم نقلب الواو الأولى همزة، بل تركناها كما هي بواوين، فقلنا ووفية ووريا نفس الشيء. واضح؟ لم نفعل كما فعلنا في وواصل، قلبناها إلى همزة فقلنا أواصل. واضح؟ هنا لا. إذن قال والفرق بين ووفي وواصل فرق واضح، ذاك من نعم ذاك ألفه ألف فاعلة، بينما هذا ألفه ألف فاعل، فالوزن مختلف تماما. طيب فلما بني مفعول احتيج لضم ما قبل الألف فأبدلت له ألف واوا. ثم قال ومد نبد الفانية الهمزين من كلمتين يسكن كآثر وتمن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصل ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم. الشرح قال رحمه الله إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف، لأن اجتماع همزتين ثقيل على اللسان، فالحل هو التخفيف إن لم يكونا في موضع العين، أما إن كان في موضع العين فسنعرف، نحو سآل ورآس. نعم الهمزة المضعفة هي العين المضعفة في فعال. طيب ثم إن تحركت أولاهما، طيب المهم الآن ماذا حصل؟ اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع العين، نحو سآل ورآس. ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب إبدال الثانية مدة تجانس حركة الأولى، فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا. ما الذي يجانس الفتحة؟ الألف والكسرة الياء والضم الواو، نحو آثرت آثرت. طيب أصله ماذا؟ أصله أأثرت بهمزتين. فأبدلنا الثانية حرف مد تجانس حركة الأولى. حركة الأولى ما هي؟ فتحة. فنودلها إلى ألف. وجب إبدال الثانية مدة تجانس حركة الأولى، فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا. إذن إذا اجتمع همزتان والهمزة الأولى مفتوحة فالثانية تقلب إلى ألف تصبح آثرت، أصله أأثرت. طيب، وإن كانت ضمة أبدلت واوا نحو أوثر، أصله أؤثر، أؤثر بهمزتين، الأولى مضمومة والثانية إيش؟ ساكنة. فالقاعدة تقول إذا اجتمع همزتان والأولى مضمومة والثانية ساكنة فإنها تبدل إلى واو فتصبح أوثر، أوثر. واضح؟ طيب، وإن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إيثار، أصله إيثار، إيثار بهمزتين، الهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية ساكنة. القاعدة تقول إذا اجتمع همزتان والهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية ساكنة فإن الهمزة الثانية تبدل إلى ياء فتصبح إيثار. وهذا هو المراد بقوله ومدا أبدل البيت. طيب، ثم قال وإن تحركت ثانيتهما، هذه الآن قسم جديد في الصور الثلاثة المتقدمة، آثرت وأوثر وإيثار كلها همزاتها الثانية ساكنة. الآن نقول ماذا لو تحركت الهمزة الثانية؟ نقول وإن تحركت ثانيتهما، يعني الهمزة الثانية متحركة، فنقول فإن كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت واوا. فالأول نحو أوادم جمع آدم، وأصله إيش؟ أصله أدم. نعم، أدم. نعم، بهمزتين، بهمزتين. الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية مفتوحة. طيب، فحينئذ القاعدة تقول إذا اجتمع عندك همزتان والهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية مفتوحة فإنك تقلب الهمزة الثانية إلى واو فتقول أوادم. لاحظ قلبت الهمزة الثانية إلى واو. طيب، والثاني هو أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة والهمزة الأولى مضمومة نحو أويدم تصغير آدم. أويدم أصله إيش؟ أويدم، أويدم. الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية مفتوحة، فالقاعدة تقول إذا ضمت الهمزة الأولى وفتحت الهمزة الثانية فإنك تقلب الثانية إلى واو أيضا فتقول أويدم بتصغير آدم. وهذا هو المراد بقوله إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا. إن يفتح يعني الهمز الثاني إثر أي بعد ضم أو بعد فتح، بعد فتح مثل أوادم، بعد ضم مثل أويدم، قلب واوا في الصورتين. ثم قال وإن كانت حركة ما قبلها كسرة، الآن ماذا سيحصل؟ الهمزة الثانية مفتوحة والهمزة الأولى مكسورة، ماذا نفعل؟ قلبت ياء نحو إي أيم. طيب، إيم إيم، وهو مثال إصبع، يعني مثل وزن إصبع من أما بمعنى قصد. وأصله إئمامٌ، إئمامٌ. فنقلت حركة الميم، حركة الميم، الميم الأولى، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها فصارت إيش؟ إئة، إئة. هذا هو القاعدة الآن، اجتمع عندنا همزتان الهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية إيش؟ مفتوحة. طيب، طبعا أدغمت الميم في الميم فصار إئم، إئم. تمام؟ فإذا الآن حصل عندنا ماذا؟ اجتمع عندنا همزتان، الهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية مفتوحة، فيجب قلب الثانية ياء، ثم قلبت الهمزة الثانية ياء فصار إيم، إيم. وهذا هو المراد من قوله وياء إثر كسر ينقلب. وأشار بقوله ذو الكسر نعم وأشار بقول ذو الكسر مطلقا كذا إلى أن الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة هذا الآن قسم جديد صورة جديدة. فيما تقدم كانت الهمزة إما ساكنة وإما مفتوحة وهذا قد تقدم كله. الآن قسم جديد وهو أن تكون الهمزة الثانية مكسورة فما حكمه؟ هذا سهل، تقلب ياء مطلقا يعني لا ننظر إلى الهمزة الأولى، أي سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. واضح شباب؟ نحتاج فقط إلى أمثلة. فالأول نحو أينو مضارع أن يئنو، واضح؟ أن يئنو الذي هو الأنين وأصلها أينو بهمزتين، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية مكسورة. لا يهمنا الآن الهمزة الأولى، المهم عندنا الهمزة الثانية. الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة مطلقا على طول فإنها تبدل إلى ياء سواء كانت الهمزة الأولى مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، لا ننظر إليه. قال وأصلها أين فخففت بإبدال الثانية من جنس حركتها فصار أين. وقد تحقق هذه اللغة قليلة نحو أين بهمزتين، تقول أنا أين، ولم تعامل بهذه المعاملة في غير الفعل إلا في أئمة فإنها جاءت بالإبدال والتصحيح، فيه لغتان أئمة بالتصحيح وأئمة بالإبدال يعني بإبدال الهمزة إلى ياء، فيه لغتان. ما الفرق بين أئن وأئمة؟ أئمة اسم وأئن فعل. طيب هذا مثال للهمزة الثانية المكسورة والأولى تكون مفتوحة. طيب ننتقل الآن إلى المثال الثاني وهو أن تكون الهمزة الثانية مكسورة والأولى أيضا مكسورة. قال والثاني نحو إيم مثال إصبع يعني على وزن إصبع من أمة، يعني هذا من اختراعات الصرفيين يعني وهو الذي يذكر في باب التمرين، يقولون لك كيف تصوغ كيف تأتي من أمة بمعنى قصد كلمة على وزن إصبع. هذا ذكرناه وتذكرون عندما تكلمنا عن باب الإخبار بالذي وأل، هناك تكلمنا عن باب التمرين في الصرف، فيقولون لك كيف تأتي مثلا من قرأ كلمة على وزن جعفر فيقولون قرأ. طيب هذا كله من الأشياء التي يعني مبتكرة حتى يعني يطبق عليها القاعدة. طيب إذن إيم مثال أي وزن إصبع من أما مأخوذ من أما وأصله إئمم. ماذا حصل عندنا؟ عندنا همزتان، الهمزة الثانية الآن ساكنة لكن من أين سيأتيها الكسر؟ سننقله من الميم المكسورة. قال نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية وأضغمت الميم في الميم فصار إئم، فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصار إيم. هذا هو الشاهد. إذا اجتمع عندك همزتان كلاهما مكسور فإنك تبدل الثانية إلى إياها. والثالث، ما معنى الثالث؟ يعني أن تكون الهمزة الثانية مكسورة والهمزة الأولى مضمومة نحو أوينو أصله أوينو بهمزتين، الثانية مكسورة والأولى مضمومة فقلبت الهمزة الثانية هذه إلى ياء. والأصل أأنن لأنه مضارع أأننته أي جعلته يئن، فدخله النقل والإدغام ثم خفف بإبدال ثاني همزتيه من جنس حركتها فصار أين. وأشار بقوله وإذا انتهى الآن. إذا الآن يا إخوان نلخص مرة أخرى تلخيص، إذا اجتمع في أول الكلمة همزتان فالهمزة الثانية لا تخلو من ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن تكون ساكنة، والحالة الثانية أن تكون مفتوحة، والحالة الثالثة أن تكون مكسورة. تمام؟ طيب إن كانت الهمزة الثانية ساكنة طيب فننظر في الأولى، ننظر في الأولى نعم لا هنا لا ننظر في الأولى، لا يحتاج أن ننظر في الأولى. إذا سكرت الثانية فإن الثانية تبدل من جنس حركة ما قبلها. ممكن أنت تنظر حتى تعرف كيف تقلبها يعني فقط. فإذا كان قبله ضم فإن الثانية تبدل واوا، وإذا كان قبله كسر فإن الثالثة تبدل ياء، وإذا كان قبله فتح فإن الثانية تبدل ألفا. طيب مثل آثرت أوثر إيثارا، هذا إذا كانت الهمزة الثانية إيش ساكنة. طيب إن كانت الهمزة الثانية متحركة هنا ننظر، فإن كانت الأولى مفتوحة أو مضمومة قلبت واوا. طيب وإن كانت الهمزة الأولى مكسورة قلبت ياء. طيب القسم الأخير وهو أن تكون الهمزة الثانية مكسورة، وهذا في هذه الحالة وهو أسهل الحالات أن نقلب الهمزة الثانية مطلقا ياء، سواء كان ما قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور. هذا خلاصة ما تقدم. ثم قال وأشار بقوله وما يضم واوا أصير، إلى أنه إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة، هذا الآن صورة جديدة، قسم جديد. القسم الأول أن تكون الهمزة ساكنة وعرفنا حكمه، القسم الثاني أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة وعرفنا حكمه، والقسم الثالث أن تكون الهمزة الثانية مكسورة وعرفنا حكمه. الآن القسم الجديد أن تكون الهمزة الثانية مضمومة، فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أيضا سهل. لماذا؟ يقلب إلى واو مطلقا بغض النظر عن الهمزة الأولى، هل هي مضمومة أم مفتوحة أم مكسورة. قال إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت واوا، سواء انفتحت الأولى أو انكسرت أو انضمت. فالأول نحو أوب، أوب جمع أب، وهو المرعى أصله، وهو الذي ذكر في القرآن فاكهة وأب، وهو المرعى أصله أبب لأنه على وزن أفعل. طيب فنقلت حركة عينه إلى فائه، ما حركة العين التي هي الضمة؟ انقلها إلى الفاء. طيب انقلها إلى الفاء. طيب ثم ماذا حصل؟ ثم أضغم فصار أب، ثم خففت الثانية والهمزتين، هذا هو الشاهد، بإبدالها من جنس حركتها فصار أوب. طيب إذن إذا اجتمع همزتان والهمزة الثانية مضمومة فإن الثانية تقلب إلى واو مطلقا، سواء كانت الأولى مفتوحة أم مضمومة أو مكسورة. الآن نحن نمثل للمفتوح، والثاني الثاني أن تكون الهمزة الثانية مكسورة نحو يم، إي أم، مثال إسبع من أم. والثالث الثالث أن تكون الهمزة الأولى إيش مضمومة، يعني كلتا الهمزتين مضمومتان نحو أم، مثال أبلم من أمه. كما ترون يعني هناك أشياء فيها تكلف التمثيل حتى فقط يأتوك بمثال هذه القاعدة. إذن الهمزة الثانية إذا ضمت فإنها تقلب واوا مطلقا، سواء فتح ما قبلها أم انكسر أم انضم. هذا الخلاصة. وأشار بقوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، إلى أن الهمزة، أشار إلى أن الهمزة الثانية المضمومة إنما تصير واوا متى؟ إذا لم تكن طرفا. فإن كانت طرفا يعني تطرفت وقعت في آخر الكلمة صيرت ياء مطلقا، سواء انضمت الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكنت. فتقول في مثال جعفر من قرى، إذا قيل لك كيف تأتي بكلمة، كيف تشتق من قرأ كلمة على وزن جعفر، فتقول قرأ. وقلت لكم هذا قد تكون العرب لم تتكلم به، لكن هذا من مما يسمى بباب التمرين في علم الصرف، فقط لتدريب الطلبة، فائدته قليلة يعني. ثم قرأ، ماذا حصل الآن؟ اجتمع عندنا همزتان، لكن ما الفرق بين هذه الكلمة وكل الأمثلة التي تقدمت؟ كل الأمثلة التي تقدمت كانت الهمزتان أين؟ في البداية، لكن الآن الهمزتان في آخر الكلمة متطرفة. فنقول إذا وقعت همزتان وتطرفتا، طيب فماذا يحصل الآن؟ قال ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرأيا، قلبنا الهمزة الثانية ياء. فلما قلبنا الهمزة الثانية ياء تحرك، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها على القاعدة المشهورة فقلبت ألفا فصار قرأ. هذا هو. إذن تلاحظ هنا لاحظ هنا أن الهمزة الثانية المضمومة لم نقلبها إلى واو على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. لماذا؟ لأنها متطرفة، فإذا كانت متطرفة فإنها تقلب إلى ياء ولا تقلب إلى واو. طيب، وتقول في مثال زبرج، زبرج الذي هو الزينة من وشي والذهب والسحاب الرقيق فيه حمرة. زبرج من قرأة، كيف تأتي بكلمة على وزن زبرج من كلمة قرأة؟ نعم، تقول قرئ مثل زبرج، تمام؟ زبرج، فالجواب يكون قرئ. فعندنا الآن همزتان متطرفتان، أو عندنا همزة متطرفة وهذه الهمزة الثانية مضمومة، هل تقلب إلى واو؟ الجواب لا، تقلب إلى ياء، ثم تقلب الهمزة ياء فتصير قرئيا، قرئيا كالمنقوص. وتقول في مثال برث من قرأة، إذا قلت لك جئني بكلمة على وزن برث من الفعل قرأة، ماذا تقول؟ تقول قرؤ مثل برث. طيب، والعرب قد تكون ما تكلمت بهذا يعني. طيب، فالآن عندك هنا الهمزة متطرفة، الهمزة الثانية متطرفة وهي مضمومة، وما قبلها مضموم، قبل قليل ما قبلها مكسور، وقبل قبل قليل ما قبلها مفتوح. إذن قرأ همزتان، همزتان، الهمزة الأخيرة متطرفة مضمومة والهمزة التي قبلها مفتوحة. المثال الثاني قرئ، همزتان، الهمزة الأخيرة متطرفة مضمومة والهمزة التي قبلها مكسورة. المثال الثالث قرؤ، الهمزة الأخيرة مضمومة متطرفة والهمزة التي قبلها مضمومة. فهو يريد أن يقول لك الهمزة إذا تطرفت وهي مضمومة فعليك أن تقلبها إلى ياء مطلقا، سواء ضم ما قبلها أو كسر أو فتح، واضح؟ ثم تقلب الضمة التي على الهمزة الأولى كسرة فتصير قرئيا مثل قرئي مثل القاضي. وأشار بقوله وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم إلى أنه إذا انضمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكلم جاز لك في الثانية وجهان، الإبدال والتحقيق. الإبدال يعني تبدلها إلى حرف آخر، والتحقيق يعني أن تحقق الهمزتين، تأتي بهمزتين. وذلك نحو أم، اجتمع عندنا همزتان، اجتمع عندنا همزتان، والهمزة الثانية مضمومة والهمزة الأولى مفتوحة، والهمزة الأولى هذه إيش؟ هذه همزة المتكلم الفعل المضارع من أنيت، همزة أنيت هذه المتكلم. فيجوز لك في الهمزة الثانية وجهان، الإبدال والتحقيق. التحقيق أن تقول أأم مضارع أما، أما الشيء يعني قصده، أنا أأم الكعبة يعني أقصد الكعبة، ولا أأمين البيت الحرام يعني قاصدين. فإن شئت أبدلت فقلت أأم، تبدل الهمزة الثانية إلى واو، يجوز. وإن شئت حققت الهمزتين فقلت أأم، تأتي بهمزتين، هذا قال له تحقيق. وكذا ما كان نحو أأم في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما، يجوز في الثانية منهما الإبدال والتحقيق. نحو أين مضارع أن يئن من الأنين، فاجتمع عندك همزتان، الهمزة الأولى هي همزة المتكلم من مضارع من حروف المضارع التي هي أنيت، والهمزة الثانية مكسورة. طيب، فحينئذ يجوز لك وجهان، فإن شئت أبدلت فقلت أين، أبدلت الهمزة الثانية إلى ياء، وإن شئت حققت الهمزتين فقلت أنا أئن من هذه المشكلة مثلا. وياء نقلب ألفا كسرا تلا، أو ياء تصغير بواو دفع لا في آخر، أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلانا لا، أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول. الشرح، إذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء، كقولك في جمع مصباح، انظر الألف التي في مصباح هذه، طيب ستنقلب إلى ياء، مصباح ودينار، هذه الألف ستنقلب إلى ياء. كيف؟ تقول مصابيح، مصابيح، من أين جاءت هذه الياء؟ مصباح. في المفرد كان هناك بعد الباء إيش؟ ألف. وفي الجمع مصابيح، هنا بعد الباء إيش؟ بعد الباء ياء. هذه الياء من أين جاءت؟ هذه الياء كانت ألفا، كانت ألفا فانقلبت إلى ياء. ما قاعدة هذا؟ قاعدته إذا وقعت الألف بعد كثرة وجب قلبها ياء. فنحن في الجمع نقول مصابيح، الباء إيش؟ الباء مكسورة، فلما كسرت الباء كان يوجد بعد الباء ألف، ألف مصباح، هذه الألف كانت موجودة في المفرد انقلبت إلى ياء فصارت مصابيح. واضح؟ دينار نفس الشيء، ودينار ودنانير. أين الألف التي كانت في المفرد؟ انقلبت إلى ياء في الجمع. لماذا؟ لأنه كسر ما قبلها. قال وكذلك إذا وقعت قبلها ياء التصغير كقولك في غزال، هذه الألف التي في غزال الآن ستتحول إلى ياء، فتقول غزيل، غزيل. عندك ياءان، ياء التصغير والياء التي كانت ألفا في المفرد. أين ذهبت هذه الألف التي في المفرد؟ تحولت إلى ياء. لماذا تحولت إلى ياء؟ لأنك كسرت ما قبلها فقلت غزيل، غزيل. عفوا ليس أنك كسرت ما قبلها، لأنه وقع قبلها ياء تصغير، لأنه وقع قبلها ياء تصغير. فنقول القاعدة إذا وقعت الألف وجاء، إذا جاءت الألف وقبلها ياء التصغير فإن هذه الألف تنقلب إلى ياء، ثم أدغمنا هذه الياء إلى ياء التصغير فصارت غزيل. أدغمنا عندك ياءان، الياء التي كانت ألفا في المفرد وهي غزال، والياء التي هي ياء التصغير فأدغمنا الياء في الياء فصارت غزيل. وفي قذال، هذه الألف في قذال ستصبح الآن ياء، فنقول قذيل بياءين، الياء الأولى هي الياء التي كانت ألفا في المفرد. طيب لماذا أصبحت ياء؟ لأنه وقع قبلها ياء التصغير، وقع قبلها ياء التصغير. طبعا الأول يأتي ياء التصغير ثم تأتي الياء المنقلبة عن الألف، طيب ثم ندغم الياء في الياء فتصبح قذيل، قذيل. إذا متى تنقلب الألف إلى ياء؟ في صورتين. الصورة الأولى إذا كسر ما قبلها مثل مصباح، مصابيح. والصورة الثانية إذا وقعت قبلها ياء التصغير مثل غزال، غزيل بياءين. الياء الأولى في الترتيب، الياء الأولى هي ياء التصغير، والياء الثانية هي ياء التي كانت ألفا في المفرد. واضح؟ ثم أضغمت الياء في الياء فصارت غزيل، قذال، غزيل. وأشار بقوله بواو إذا فعلا في آخر إلى آخر البيت، لأن الواو تقلب أيضا ياء إذا تطرفت بعد كسرة أو بعد ياء التصغير أو وقعت قبل تاء التأنيث أو قبل زيادتي فعلان مكسورا ما قبلها. فالأول، الأول ما هو؟ إذا تطرفت بعد كسرة، نحو راضية، راضية أصلها إيش؟ راضية وقوية، أصلهما ماذا؟ أصلهما راضي وقوي. ماذا حصل؟ تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فعليك أن تقلبها إلى ياء فتقول راضية وقوية. هذه سهلة، لأنهما من كيف عرفت أن راضية أصل الياء واو؟ كيف عرفت؟ يقول لأنهما من الرضوان، انظر رجعت الواو في المصدر، والقوة، انظر هنا واو، فعرفنا أن قوي واوي وأن رضي واوي. واضح؟ طيب فقلبت الواو ياء. إذا لماذا قلبت الواو ياء؟ نقول لأنها تطرفت وانكسر ما قبلها. والثاني نحو جري تصغير جرو، تصغير جرو، وأصله جريون، جريون. قاعدة، فاجتمعت الواو والياء، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وهي الياء ساكنة فقلبت الواو المتطرفة ياء، ثم وأدغمت الياء في الياء فصارت جري، جري. واضح؟ طيب الحالة الثالثة والثالث نحو شجية، وهي اسم فاعل المؤنث، وكذا شجية مصغرا، وأصله شجيوة، شجيوة. نعم. فاجتمع عندنا ماذا؟ اجتمع عندنا واو ويا، وسبقت إحداهما بالسكون وهي الياء ساكنة، تمام؟ ف نعم، فقلبت ال قلبت الياء واوا. لا عفوا، هنا شباب، هنا هو جاء بمثالين، مثال المكبر ومثال الاسم المصغر. دعونا نعود للمكبر. شجية، يقول الخضري أصله شجيوة، شجيوة، تمام. فالواو هنا تطرفت وكسر ما قبلها فقلبت ياء. نعم، قلبت ياء، فهي متطرفة هنا، ولا يضر وجود التاء هذه لأن التاء في حكم الانفصال. هذا بالنسبة للأول، شجية وهي اسم فاعل المؤنث، وكذا شجية هذا مثال آخر، شجية مصغرا وأصله شجيوة، شجيوة. هنا نقول اجتمع عندنا الياء والواو وسكن ما قبلها، فقلبت الواو ياء ثم ألغمت الياء في الياء فصارت شجية من الشجو، والشجو هو الحزن. والرابع نحو غزيان، وهو مثال ضربان من الغزو، يعني إذا قيل لك كيف تأتي بكلمة على وزن فعلان، طيب، مشتقا من الغزو، ماذا تقول؟ تقول غزيان، غزيان. فغزيان هنا ماذا حصل؟ قلبت الواو ياء. غزيان هذه الياء أصلها واو، غزيان هذه الياء التي تراها أصله غزيوان، غزيوان. فقلبت الواو ياء فصارت غزيان. إذن تقلب الواو ياء في هذه المواضع الأربعة، إذا تطرفت بعد كسرة مثل رضية، أو بعد ياء التصغير مثل جري، أو وقعت قبل تاء التأنيث مثل شجية، أو قبل زيادتي فعلان مثل غزيان. ففي هذه الصور كلها تقلب الواو ياء، فغزيان أصلها غزيوان، وهو مثال ضربان من الغزو. وأشار بقوله إذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا إلى أن الواو تقلب بعد الكسرة ياء في مصدر كل فعل اعتلت عينه، نحو صام صياما، وقام قياما، والأصل صوام، صوام. نقول صوام وقعت الواو بعد كسرة في مصدر، وهذا المصدر فعله معتل العين، لأن فعله ما هو صام، وصام أصله صوام، تحركت الواو وفتح أصام أصله صيما، صيما، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. طيب، على كل حال عينه معتلة يعني الفعل، فكذلك مصدره يعل. فنقول الآن صوام، صوام هنا الواو هذه تقلب، تقلب ياء. لماذا؟ لأنها وقعت بعد كسرة فتصبح صيام. طيب، وقام قيام، قيام أصله قوام، قوام، فهذه الواو تقلب إلى ياء. لماذا؟ لأنه كسر ما قبلها. قال والأصل صوام وقوام، فهو علة الواو في المصدر حملا له على فعله، كما أن فعله يعل، قام أصله قاوام، قاوام، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار قام، فكما أعل فعله فكذلك يعل مصدره. فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر، يعني ما نفعله في الفعل نفعله في المصدر، وما نفعله في، فإذا صح في الفعل صح في المصدر، وإذا صح في، وإذا أعل في الفعل يعل في المصدر. فلو صحت الواو في الفعل لم تعتل في المصدر، نحو لا وذا لواذا، لا وذا، انظر هذا هو الفعل، هل الواو حصل لها شيء؟ لا، بقيت كما هي، فكذلك يجب أن تبقى كما هي في المصدر، فتقول لا وذا لواذا. وجاور، الواو بقيت كما هي لم تقلب، فكذلك في المصدر تقول جوارا، لا تغير شيئا. وكذلك تصح إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل، نحو حال حولا، حال حولا، قال وكذلك تصح، أي تصح الواو إذا لم يكن بعدها ألف وإن اعتلت في الفعل. عندنا الفعل حالة، حصل فيه اعتلال ولا حصل اعتلال، لأن حالة أصله حاول، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار حال. إذن الفعل أعل، لكن مصدره قال حول، هل أعل؟ لا، بقيت الواو. كيف بقيت الواو رغم أن الفعل قد أعل؟ وأنتم قلتم إذا أعل الفعل يجب أن يعل المصدر، وإذا صح الفعل صح المصدر. نقول صحيح، لكن لأن المصدر هنا لا يوجد بعده ألف، لا يوجد بعده ألف بل بعده لام، واضح؟ فلذلك يبقى كما هو، فنقول حالة حولا كما قال تعالى لا يبغون عنها حولا، واضح؟ لكن في صام وصيام هنا وعل حملا على فعله، لماذا؟ لأنه يوجد بعده ألف، يوجد بعده ألف، صيام يوجد بعده ألف، صوام، قام قيام وقوام يوجد بعده ألف. أما إذا لم تجد الألف فإن الواو تبقى كما هي ولا تعل حتى وإن أعل فعله، مثل حالة وحول. ثم قال وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن الشرح، أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف، نحو ديار وثياب أصلهما ديوار، ديوار هذا أصله، فماذا حصل لهذه الواو؟ قلبت إلى ياء. لماذا؟ لأنه انكسر ما قبلها ووقعت بعدها ألف، هذه القاعدة. وثواب، ثواب هذه الواو تقلب إلى ياء، لماذا؟ لأنه انكسر ما قبلها وجاء بعدها ألف فتصبح ثياب، فقلبت الواو والياء في الجمع، لماذا؟ لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها، مع كونها في الواحد إما معتلة كدار أصله دور فأعلت إلى الألف، أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا كثوب. مع هذا لا ننظر إلى المفرد، المهم أنه في الجمع ننظر إلى جمعه، ما دام جمعه قد وقع فيه واو وهذه الواو قبلها كسرة وبعدها ألف، خلاص تقرب هذه الواو إلى ياء، فديوار تصبح ديار وثواب تصبح ثياب. وصححوا فعالة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيال. الشرح، إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده أو سكنت ولم يقع بعدها الألف وكان على فعلة، يعني على وزن فعلة، وجب تصحيحها، نحو عود وعوده، عوده على وزن فعله، هنا عندنا واو والواو قبلها مكسور وهي على وزن فعله، هل تقلب هذه الواو إلى ياء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد بعدها ألف فيجب التصحيح. ما معنى التصحيح؟ التصحيح يعني أن تبقي الواو كما هو أو تبقي الياء كما هو، يعني لا تقلب، فالقلب عكس التصحيح أو الإعلال عكس التصحيح، نصحح يعني نترك الشيء كما هو. إذن عود وعوده، لاحظ الواو بقيت، وكوز وكيوزه بقيت الواو كما هي وإن انكسر ما قبلها، لماذا؟ لأنه لا يوجد بعدها ألف. وشذ قول العرب ثور وثياره، هذا شاذ، كان يجب أن يقولوا إيش؟ ثور وثواره، ثواره على وزن فعاله، عندنا واو ومكسور ما قبلها ولا يوجد بعدها ألف، كان الواجب إيش؟ أن تبقى الواو، لكن العرب شذت بهذه الكلمة عن القاعدة فقلبتها إلى ياء. إذن حصل تصحيح أم إعلال؟ هذا إعلال، فنقول فقالت العرب ثوارة، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، مع أنه قد سمع أيضا عن العرب أنهم قالوا ثوارة، فثوارة موافق القياس لكن ثيارة مخالف للقياس. العود من المسن من الإبل، وقد جمعوه على عيده بالقلب في لغة قبيحة. الكوز هو إناء من فخار له عروة وبلبل، وهو دخيل. طيب، ثم قال ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره. ثم قال رحمه الله: ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره، لأنه حكم على فعلة بوجوب التصحيح، لأنه حكم على فعلة بوجوب التصحيح يعني عدم القلب، وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال يعني وجهين. فالتصحيح نحو حاجة حاجة وحوج، والإعلال نحو قامة وقيم، قامة وقيم، وديمة وديم. ديم هنا أصله ماذا؟ ديوان، فحصل فيه إعلال، قلبت الواو إلى ياء. نعم، وكذلك قامة وقيم، هذه الياء أصلها واو. طيب، فإذا في حاجة وحوج الواو هنا سلمت في الجمع، صححت الواو في الجمع، لكن في قامة وقيم وديمة وديم هنا الياء الواو قلبت إلى ياء، والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب. والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان، ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف. الشرح: إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت يعني الواو ياء، نحو أعطيت، أصله أعطوت، أعطوت، وقعت الواو في الطرف، طيب، والتاء هذه زائدة، وقعت الواو في الطرف ورقمها أربعة في العد وقبلها فتحة، فيجب أن تقلب هذه الواو إلى ياء فتقول أعطيت. كيف عرفنا أن أصلها أعطوت بالواو؟ لأنه من عطى يعطو. ما معنى عطى يعطو؟ هذا ليست أعطى يعطي، ذاك فعل آخر، هذا فعل آخر. عطى يعطو إذا تناول الشيء، نعم، عطى يعطو يعني تناول، أما أعطى يعطي فهو العكس. طيب، فمثلا أنا أخذت الكتاب فأنا أعطيتك، وإذا تناولت أنت يقال لك عطى يعطو، أعطوت يعني تناولت. طيب، ووردت هذه المفردة في معلقة ابن القيس. طيب، لأنه من عطى يعطو إذا تناول، فقلبت الواو في الماضي ياء، قلبت الواو في الماضي ياء التي هي عطى، قلبت ياء حملا على المضارع نحو يعطي، كما أنه في المضارع نقول بالياء فحملنا الماضي على المضارع. طيب، كما حمل اسم المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل نحو معطيان، نعم، معطيان على اسم الفاعل، معطيان هذا اسم مفعول، ومعطيان بالكسر هذا اسم فاعل، وكذلك يرضيان أصله يرضوان، يرضوان لأنه من الرضوان، مأخوذ من الرضوان، فهنا نعم، فقلبت واوه لأنه تطرفت الواو وجاء بعده الألف والنون هذه، نعم، لأنه من الرضوان فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل نحو يرضيان. ثم قال: وقوله وجب إبدال واو بعد ضم من ألف معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمه، كقولك في بايع بويع، تحولت الألف إلى واو، لماذا؟ لأنه ضم قبلها. وفي ضارب تصبح ضورب، تحولت الألف إلى واو، لماذا؟ لأنه ضم ما قبلها لأجل تغيير الصيغة. وقوله وياك موقن بذا لها اعترف معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة وجب إبدالها واوا، نحو موقن وموسر، أصلهما ميقن وميسر، سكنت الياء وضم ما قبلها فقلبت واوا، لأنهما من أيقن وأيسر، فلو تحركت الياء لم تعل، نحو هيام، هنا الياء سلمت لم تقلب إلى واو، لماذا؟ لأنها متحركة. متى تقلب إلى واو؟ إذا سكنت، مثل ميقن وميسر. إذن قاعدة: إذا سكنت الياء وضم ما قبلها تقلب إلى واو، فميقن تصبح موقن وميسر تصبح موسر. ثم قال ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما. الشرح: يجمع فعلاء وأفعل وأفعل على فعل بضم الفاء وسكون العين كما سبق في التكسير، كحمراء وحمر وأحمر وحمر. فإذا اعتلت عين هذا النوع من الجمع بالياء قلبت الضمة كثرة لتصح الياء، يعني لأجل أن تبقى الياء ولا تقلب، نحو هيما هيما وهيم هيم. نعم، كان يجب أن تكون الهاء مضمومة لأن هيما فعلاء، وفعلاء يجمع على كيف؟ على فعل، فيجب أن تكون الفاء يعني الحرف الأول مضموما، فكان يجب أن نقول هو. لكن لو قلنا هو ماذا سيحصل للياء؟ إذا سكنت الياء وضم ما قبلها ماذا سيحصل؟ ستنقلب إلى واو، فسنقول هوم، ونحن لا نريد أن نقول هوم. فما الحل؟ نكسر الهاء التي هي الفاء، نكسرها فنقول هيم هيم هيما وهيم. وبيضاء نفس الشيء، نقول بيضاء وبيض. بيضاء على وزن فعلاء كان يجب أن يجمع على فعل، فلو قلنا بو لو قلت هكذا بو مباشرة الياء ستتحول إلى واو، ونحن نريد أن تسلم وأن تبقى فنكسر ما قبل الياء فتصبح بيض. ولم تقلب الياء واوا كما فعلوا في المفرد كموقن استثقالا لذلك في الجمع. وواوا إثر الضم يؤد اليامة ألفية لا مفعل أو من قبلتا، كثائبان من رمى كمقدرة، كذا إذا كسبعان صيرة. الشرح: إذا وقعت الياء لا مفعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا. فالأول نحو قضوا قضوا الرجل، هذه الواو أصلها ياء، فوقعت الياء هنا إيش؟ لام الفعل يعني الحرف الثالث الأخير الأصلي، وانضم ما قبلها فيجب أن تقلب إلى ياء، أصله قضوا ياء. ما معنى قضوا الرجل؟ يعني ما أقضاه، هذا أسلوب تعجب. إذن الياء هنا انقلبت إلى واو، لماذا؟ لأنه انضم ما قبلها فتصبح قضوا الرجل. والثاني: كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة، جئ من رمى اسما على وزن مقدرة، ماذا تقول؟ فإنك تقول مرموة، هذه الواو التي في مرموة هذه الواو أصلها ياء لأنها من رمى يرمي، والمصدر الرمي، إذن هو يائي. فلما وقعت الياء هنا متطرفة ولا ننظر إلى تاء التأنيث هنا لأنها زائدة، فنقول هذه الياء تنقلب إلى واو، لماذا؟ لأنه انضم قبلها فتصبح مرموة. والثالث: كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن سبعان فإنك تقول رموان، هذه الواو أصلها ياء لكنها لما ضم ما قبلها قلبت إلى واو فأصبحت رموان، والألف والنون هنا زائدة، فتقلب الواو والياء فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها. وإن تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى. الشرح: إذا وقعت الياء عينا لصفة، صفة يعني ليس اسما، لصفة على وزن فعلا جاز فيها وجهان، أحدهما قلب الضمة كسرة، لماذا؟ لتصح الياء يعني لتبقى لنا الياء ولا تنقلب. والثاني إبقاء الضمة، فإذا بقيت الضمة ماذا سيحصل؟ فتقلب الياء واوا، نحو الضيقة والضوقة. الضيقة نعم، هذا ما تصنفه ما يعني ما الذي حصل فيه؟ يقول ضيقة أو ضوقة، ضوقة هذا فعل وهو وصف، وهما تأنيث الأضيق، والكيسة والكوسة وهما تأنيث الأكيس. طيب ضوقة هذا نعم الواو التي فيه أصله وقعت الياء هنا عينا، وقعت الياء عينا. طيب فالواو التي في ضوقة هذه أصلها ياء، فأنت لك الوجهان، إذا أردت أن تبقي الياء فاكسر ما قبلها فقل ضيقة ضيقة، وإذا أردت أن تقلبها إلى واو فلا بد أن تضم الضاد فتقول ضوقة، فإن ضممت الضاد جئت بواو، وإن كسرت الضاد جئت بالياء. إذن تقول نحو الضيقة والكيسة، إذا كسرت الكاف نأتي بها فنقول كيسة، وإذا ضممتها قلت كوسة. الضيقة والكيسة والضوقة والكوسة وهما تأنيث الأضيق والأكيس. اعذرونا على الإطالة، صلى الله وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.